السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، نبدأ بإذن الله تعالى من باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية. طيب، هنا بيقول لك عندنا حديثين. حديث أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليها والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له، يعني كل ما يتصل بالخمرة، صاحب المكان اللي بيعصره فيه واللي بيقوم بالعصر نفسه، واللي بيشرب الخمر واللي بيحمله الخمر ده عشان يشربه، والساقي اللي هو بس مجرد بيسقيها، بس هو واقف كده على الكونتر بيسقي الخمرة على البار، لكن هو لا بيشرب ولا غيره، والبائع اللي بيبيعها، الآكل تمنها اللي طبعا يعني بياخد الفلوس في الآخر وبياكل من الفلوس الحرام دي، بيشتري بقى يعني مستلزمات حياته، والمشتري لها والمشتراه. لا، بصي، كل ما يتعلق بالخمر. وابن عمر قال: لعنت الخمر على 10 وجوه. لعنت الخمر بعينها، هي كده في حد ذاتها ملعونة، وشاربها اللي بيشربها، وساقيها اللي بيسقيها اللي يعني بيقدم السقيا، وبائعها ومبتاعها اللي بيبيع الخمرة واللي بيقوم بالبيع، وعاصرها ومعتصرها صاحب المكان واللي بيقوم بالعصر كمان بتاع الخمرة، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. بصي، كل حد بيقوم أو بيكون في الدايرة بتاعة الخمر ديت، وخدي بالك أن الخمرة هي في حد ذاتها كمان ملعونة. طبعا أنتوا عارفين أن اللعن ده يعني معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، بالإضافة أن دي تعد كبيرة من الكبائر، طالما فيها لعن يبقى دي بتدل على أنها كبيرة، مش بس محرم، لا كبيرة كمان من الكبائر. طيب، وقد استدل بحديث أو استدل بحديث الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية. وهنا عايز يقولك يعني في دليل على تحريم بيع سواء بقى العنب، البصل، التفاح، القمح، الشعير، كل الثمار أو الحبوب اللي هنبيعها، البائع بقى صاحب الثمار دي هيبيعها للي بيصنعوا الخمور، كده يحرم هذا البيع، لأن كده من باب التعاون على الإثم والعدوان، أنا كده بعينه على تصنيع شيء أساسي ملعون. فطبعا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، وكذلك بيقول لك تحريم كل بيع أعان على معصية. أي بيع بيعين على معصية يحرم هذا البيع، زي مثلا اللي بيبيع بقى الميك اب للبنات المتبرجات، أو الفساتين أو البضيهات أو البناطيل، أو كل بقى اللبس بتاع التبرج ده، هو كبيع وشراء مفيش فيه مشكلة، الفلوس نفسها ما فيهاش مشكلة، بس هو هيأثم ليه؟ من باب التعاون على معصية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو كده بيعين على المعاصي، يبقى من هذا الباب إيه؟ هيحرم هذا البيع. طيب طبعا كل بيع، وليس في حديث الباب تعريض لتحريم بيع العنب. خدي بالك هنا، حديث الباب مش بيدل أبدا على تحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأن المراد باللعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر. يبقى هنا بيقول لك اللعن، لأن خدي بالك اللعن أعلى من التحريم. اللعن ده معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، ودي كبيرة من الكبائر. فاللي ملعون هنا إيه؟ اللي بيعصر الخمرة، اللي بيبيع الخمرة، الخمرة نفسها، آكل تمنها، اللي واقف بيسقيها للناس، كل دول هم اللي ملعونين. وطبعا اللعن يعني الطرد من رحمة الله عز وجل، وطبعا دي بتدل على كبيرة من الكبائر. هنا بيقول لك إن المراد باللعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر. يبقى الوعيد الشديد على مين؟ على الخمر واللي بيشربها واللي بيصنعها واللي عصيرها واللي محمولة إليه، كل اللي بيشتغل في ده. لكن اللي بيبيع بقى الثمار اللي هي بتصنع منها الخمور، ده بيعاون هنا، مش بيقع في اللعن، ولكن هو بيقع في معصية تحريم. عشان كده حتى باب تحريم بيع العصير، يبقى هنا ايه؟ يتكلم عن تحريم. طيب الى الخمر، ووعيد الشديد على من باع العنب الى من يتخذه خمرا او ممن يعلم انه يتخذه خمرا، دلالة على ان اعتبار القصد وتعمد البيع لمن يتخذه خمرا ولا خلاف على التحريم مع ذلك. طيب هو هنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان اللعن والطرد من رحمة الله على الخمرة واللي بيصنعها واللي بيبيعها والمحمولة ومحمولة اليه وساقي. طب اللي بيبيع الثمار اللي بيصنعوا بيها الخمر، قال لك ده بيقع في التحريم، يعني يحرم هذا البيع، ومن باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واخدين بالكم؟ طبعا ده يعني اللي بتدل عليه الحديث. كذلك البيع إلى اليهودي والنصراني لا يجوز، لأنه مظنة لجعل العنب خمرا ويدوا المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في المعصية. يعني هنا بيقول لك فريدي دلوقتي يهودي أو نصراني، وهم عندهم شركة أو مصنع لتصنيع الخمور، ينفع بعلهم بقى؟ ما هم يعني هم أساسي كفار. لا، قالك برضو مش هينفع أن احنا نبعلهم، لأن طبعا ده بقى الخلاف مبني على هل الكفار مطالبين بفروع الشريعة أو غير مطالبين. طبعا احنا بنقول ان هما يعني لما درسنا في الأصول الجزئية دي قلنا ان الراجح في المسألة دي ان هما مطالبين بفروع الشريعة، يبقى هنا برضو ما نعنهمش على المعاصي دي، لان برضو هما الله عز وجل هيطلب يعني هيسألهم في الآخرة عن تلك المعاصي، فهنا برضو يحرم ان احنا نبيع اليهود نصر. يبقى اذا هنا ان احنا او المزارع بقى او تجار اللي هم الجملة اللي هم بقى تجار بقى العنب الحاجات اللي بتصنع منها الخمور، يحرم ان هم يبيعوا لشركات الخمور الثمار او الحبوب اللي بيستخدموها في تصنيع الخمر، لأن ده من باب التعاون على الإثم والعدوان. كذلك هيحرم إن إحنا مثلا مصنع بيبيع أزايز إن يبيع أزايز للمصانع دي، أو إن يعمل تصنيع الاستيكر الاستيكر اللي بيتحط على الازايز دي برضو كده هيحرم ان احنا نبيع لهم الحاجات دي. كذلك النقل، فعشان مثلا انا عندي عربيات نقل ان انا يعني يأجروها مني عشان ينقلوا بيها الخمور دي للتجار، لا، كل ده بيبقى فيه تعاون على الإثم والعدوان، كل ده يحرم، كل ده يحرم. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طبعا يعني احنا درسنا الخمر ويعني باستفاضة في سنة أولى، وإن طبعا إن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، يعني يحرم طبعا الاستنفاع بأي شيء يدخل في صناعة الخمور. طيب بعد كده عندنا باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. طيب هنا طبعا برضو ده من باب أبواب البيوع المحرمة، لأن في نهي، طبعا النهي بيقتضي التحريم وفساد العقد. طيب هنا بيقول لك عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع، ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك. طيب هنا الحديث ده العلماء تكلموا في معناه على نقطتين. النقطة الأولى إن أنا أبيع حاجة أنا لا أملكها، يعني أنا يأتيني مثلا أنا تاجر وحد جه طلب مني حاجة معينة، سلعة معينة، أنا ما عنديش السلعة دي، واخدين بالكم؟ أقول له ماشي وماله، أبيع لك السلعة دي مثلا ب30,000، زي بقى ما بيع، يعني مثلا لو نفرض مثلا حاجة زي ايه، مثلا نقول بوتاجاز، انا بقى عندي محل ادوات منزلية، ودخل البائع او المشتري، دخل المشتري وبيقول انا عايز بوتاجاز مثلا ماركة كذا، ومثلا 60 في 60، وعايزه مش عارفة لونه ايه، وستانلس بقى ولا الحاجات طالعة جديد دي. المهم انا ما عنديش السلعة دي اساسي، انا عندي ادوات منزلية بس، ممكن يكون عندي مثلا ماركات غير الماركة اللي عايزها ايه الراجل ده المشتري. فقول له طب وماله، عندي طلبك ده عندي بكام؟ اقول له مثلا هبيعه ب7,000. خدي بالك انا ما عنديش البوتاجاز ده، وانا بعت كده البوتاجاز وهو ايه مش عندي، انا لا املكه، انا بعت حاجة في ملك غيري. واقول له طيب استنى كده، خلاص بقى انا كده اتفقت معاه، وايوه البوتاجاز عندي وخدت منه الفلوس كمان، او لسه حتى ما خدش فلوس، المهم ان انا خلاص اتفقنا كده على البيع والشراء. واروح بقى رافع سماعة التليفون عند بائع تاني اللي هو عنده السلعة دي، واقول له ايه عايز منك بوتاجاز، هشتري بقى ايه البوتاجاز. يبقى هنا انا عملت ايه؟ انا بعت حاجة لا املكها، بعت شيء مملوك للاخرين، بعت شيء مملوك لتاجر تاني. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تبع ما ليس عندك. طب هو حكيم قال له ايه؟ قال له ان انا بيأتيني الرجل فيسألني عن البيع، بيسألني عن سلعة معينة وهي مش عندي، طيب يتفق على البيعة ثم ابتاعه من السوق، وبعد كده يروح يشتريه من السوق وبعدين ايه يديهوله. فهمتي الجزئية دي؟ طبعا دي بتحصل كتير، تلاقي مثلا تجار الجملة التاجر اللي تحت منه يتصل عليه، عندك السلعة مثلا الفلانية أو عندك الحاجة الفلانية دي، بوتاجاز بقى، تلاجة، زي بقى ما بيشتغلوا في أي سلعة من السلع اللي بتتباع وتشتري. فيقول له مثلا اه عندي بكام، يقول له بكذا، يعني شوفي كمان يعني، طيب انا عايز حتتين، يقول له ماله عينيا عندي بكام، مثلا ب 10,000، زي ما يديله بقى السعر. هي اساسي مش عنده، يحط السماعة ويروح يشتريها من تاجر تاني، وايه، ويروح باعها له، او يروح ايه مسلمها له، ما خلاص اشترى وبيع، يروح مسلمها له. لا، انت كده بعت شيء لا تملكه، بعت شيء مملوك للآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم لا تبع ما ليس عندك. طيب ايه ايه بقى يعني النقطة التانية اللي اتكلم فيها العلماء؟ قال لك ان انت تكون يعني عندك المبيع ده بس ملكيش قدرة على تسليمه. شوفي هنا بيقول لك ايه، وقول ما ليس عندك اي ما ليس في ملكك ولا قدرتك، والظاهر انه يصدق على الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي غية حمام، عندي حمام بقى كتير، بس خدي بالك ان الحمام ده بيبقى طاير في السماء، هو صحيح بتاعي ولكن هو انا ملياش قدرة على تسليمه، هو طاير في السماء، هبيع ايه؟ فهنا مفيش قدرة على التسليم، عشان كده بيقولك لا تبع ما ليس عندك، اي ما ليس حاضرا عندك، ما ليس حاضرا عندك، يعني انا ببيع حاجة وهي مش موجودة عندي، ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. يعني ايه ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك؟ تحت حوزتك يعني افرضي دلوقتي انا عندي مواشي، وعندي مثلا خروف من الخرفان شرد هرب، هو انا املكه، هو خروفي ولكن هرب، يبقى كده غايب. وبعدين في نفس الوقت هو مش في حوزتي، هو مش عندي في الحظيرة بتاعتي، ده هو هربان، يبقى برضو هنا ما ينفعش ابيع حاجة انا ليس لي قدرة على تسليمها لان هو هربان، واخدين بالكم؟ لكن لما بقى الاقيه او كده ممكن ابيعه، لكن ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك، يعني لازم يكون حاجه انت تملكها وفي حوزتك. وقال بغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الاعيان التي لا يملكها، عن بيوع الاعيان اللي ايه؟ اللي لا يملكها. يعني هو بيبيع مثلا العين، يعني مثلا بيبيع بوتاجاز، بيبيع تلاجة، بيبيع غسالة، بيبيع موبايل، وهو لا يملكه، ده في ملك حد تاني، في ملك تاجر تاني وهو بيبيعه. لا، ما ينفعش ان انا ابيع حاجة لا املكها، العين دي، الحاجة دي، السلعة دي ملك تاجر تاني. واخدين بالكم؟ طيب امال ايه الصحيح؟ الصحيح ان انا لو اتطلب مني حاجة زي كده ان انا اقول له طيب انتظر كده، استنى كده، اديني مثلا، فوت عليا كمان مثلا 2 3 ساعات، واروح انا اشتري السلعة ديت وادفع ثمنها للتاجر كاش، خدي بالك عشان امتلكها لازم ادفع كاش، واروح واخده السلعه وابتدي، طبعا انا خدت السلعه كده وبقت في ملكي انا، لان انا خلاص طالما انا اشتريت تبقى بتاعتي انا وفي حوزتي، ابتدي بقى ايه ابيعها. واخدين بالكم؟ ابتدي ابيعها. بس طبعا هنا ما فيش بقى الزام للي طلب مني السلعه. فريجي انا قلت له عدي عليا كمان ساعتين وما عداش، وانا عارف، وانا مثلا عارفه الراجل المشتري ده، قعد اقول لي تعالى وازاي ودبستني، لا هو ما فيش اساسي كان بيع ولا حاجه من الاول، ده مجرد انا قلت له طب استناني انا ممكن اوفر لك السلعه او اجيب السلعه او يعني هتصرف، ورحت اشتريت. واخدين بالكم؟ بعد ما اشتري واملك في الوقت ده انا ممكن ابيع السلعه، هيبتدي البيع بقى من دلوقتي من بعد امتلاكي للسلعه. ماشي؟ طيب يبقى دي ايه بيقول لك في عن نرجع تاني. قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيع الاعيان التي لا يملكها، ان انا ابيع حاجه في ملك او ملك غيري ده ما ينفعش. اما خدي بالك بقى من الجزئيه دي، اما بيع الشيء موصوف في ذمته فيجوز فيه البيع بشروطه، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته وموجود بالفعل، خدي بالك انا لو بعت شيء موصوف في الذمه وموجود بالفعل، طب ده معناه ايه او ينطبق على ايه؟ افرضي انا تاجر، والتجار زي ما انتم عارفين بتبقى عارضه في المعارض بتاعتها بضاعه، وممكن تكون كمان في المخازن بضاعه تانية، او يكون عنده معرض وعنده معرض تاني وعنده معرض تالت، كل الحاجات دي هو يملكها. واخدين بالكم؟ كل ده موجود بالفعل وهو يملكه. طيب جاني انا بقى ببيع وبشتري، وانا فاتح محل، وجاني مشتري طلب مني بضاعه معينه بالمواصفات معينة، ما طلب مني مثلا نقول تلاجة، أنا عايز التلاجة مش عارفة كام قدم، لونها مش عارف إيه، وماركتها إيه، ومش عارفة كام درج، والتتليج بتاعها مش عارفة شكله إيه، عندك؟ أيوة عندي. بس خدي بالك هي هنا وصفوا وصف دقيق اسمه إيه؟ موصوف في الذمة. موصوف في الذمة يعني لي وصف دقيق، وهو عندي السلعة دي موجودة بالفعل. واخدين بالكم؟ بس فين؟ في المخزن او في الفرع التاني. عشان كده بنقول موصوف في الذمة. يعني ايه موصوف في الذمة؟ يعني هي مش موجودة دلوقتي، مش موجودة في المعرض بتاعي اللي انا فيه دلوقتي، ولكن موجودة عندي في المخزن، شاريها أنا ودافع ثمنها، أملكها في حوزتي أو في المعرض بتاعي اللي مثلا في مكان تاني. يبقى إذن هنا بيقولك فيجوز فيه البيع بشروطه، فلو باع شيئا موصوفا في الذمة وموجود بالفعل، الشيء ده ماله؟ موجود بالفعل، بس هو فين؟ في المخزن. طيب بنفس المشروط في البيع جاز. طبعا خلاص ده كده مفيش اي مشكلة فيه خالص، لاني انا املك السلعة، واخدين بالكم؟ بس انا ايه؟ في المخزن. بس نفس الشروط اللي هو ايه المشتري قال لي عليها. خدي بالك لو المشتري قلت له روح استلم من الفرع التاني او روح استلم من المخزن، و لقى اي خلل في اي شرط، يجوز ان هو ايه؟ لا يتم البيع. يعني خدي بالك هو مش شايف هنا ايه؟ مش شايف عين المبيع، ولكن موصوف في الذمة. لازم الوصف يكون دقيق ومنطبق عليه الشروط اللي اشترطها الايه؟ المشتري. اقول له اه عندي، لان انت ساعات سبحان الله طبعا انتوا عارفين يعني ممكن يقول لك اه عندي عندي اه، وتروحي تلاقي الحاجه مش هي خالص، خلاص انت في الوقت ده ليكي لا معلش مش ده اللي انا متفقه عليه معاك، وانا عايزه ايه، عايزه فلوسي. طبعا انت حره في الوقت ده، واخدين بالكم؟ لان هو حاجه مش قدامك ولكن موصوفه الذمه وموجوده بالفعل في المخزن او في الفرع في التاني. طيب شوفي هنا بيقول لك: وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الانسان. طبعا يبقى هنا النبي نهى عن ايه؟ نهى عن ان انت تبيعي حاجه لا تمتلكيها اساسا ولا داخلا تحت مقدور، ولا داخلا تحت مقدرته. طبعا ولا داخلا تحت مقدرته، ان ايه؟ زي قلنا الجمل الشارد او الطير في السماء. صحيح هي حاجتي ولكن مش موجوده دلوقتي، واخدين بالكم؟ يبقى هنا مفيش قدره على التسليم. طالما مفيش قدره على التسليم يبقى برضه البيع ايه؟ باطل. احنا في صفحه 94. فهمتوا الجزئيه دي يا بنات؟ الجزئيه دي عايزاكم تفهموها كويس جدا، اللي هي لا تبع ما ليس عندك. ارجو انها تكون اتفهمت. طيب ده بالنسبة لحديث الأول اللي هو حديث حكيم ابن حزام. طب وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم، خدي بالك، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. طبعا هنا عندنا اكتر من نقطة. طيب اول حاجة بيقولك لا يحل سلف وبيع. هنتكلم في جزئية تانية خالص دلوقتي، سلف وبيع. طب يعني ايه سلف وبيع؟ اول نوع ونوعين. أول نوع: فيبيع رجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري. طب يعني إيه؟ أنا دلوقتي أبيع لك العربية دي بميتين ألف مقابل إن أنت تسلفني مليون جنيه. هبيع لك العربية بتاعتي مقابل ان انت تسلفني، هبيعها لك بمتين الف وانت تسلفني مليون جنيه. ده اسمه بيع وسلف. وهنا في شرط ان انا هبيع لك العربية دي بمتين الف مقابل ان انت تسلفني مليون جنيه. خدي بالك ان هنا العربية دي تمنها أعلى من كده، تمنها أعلى من كده. هي مثلا بمتين وتلاتين، متين واربعين ألف، ولكن في مقابل إن هو هيسلفني أنا إيه؟ قللت تمن السلعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يحل سلف وبيع. ما ينفعش في عقد واحد أبيع وسلف، لا. طيب إيه بقى الطريقة التانية؟ إن يبيع بأكتر من قيمته بشرط أن يقرضه هو. يعني إيه؟ أنت عايز مئة ألف سلف؟ طب هبيع لك بقى الموبايل بتاعي ده باربع تلاف، وديك يا عم سلفك المئة الف. الموبايل الاساسي ده يساوي تلات تلاف، بس يعني هو عشان مضطر وعايز الفلوس ديت فيقول لي ماشي هاتي الموبايل هدفع لك اربع تلاف، وهو تمنه ايه؟ 3000. واخدين بالكم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا يحل سلف وبيع. ليه؟ بيقول لك دي بتكون حيلة على قرض جر منفعة. طب ازاي قرض جر منفعة؟ خدي بالك، انا دلوقتي سلفته المليون، واخدين بالكو، مقابل ان هو ايه، او العكس، ان انا بعت له العربية مقابل ان يسلفني المليون. بعت له العربية 200,000 مقابل ان يسلفني المليون. طب العربية دي اساسي تمنها 230,000، واخدين بالكو، 30,000 دول دي تعتبر منفعة انتفع بها اللي هيقرضني، اللي هيقرضني المليون دي، كده يعتبر 30 دول هو كده هيستنفع بيهم، يبقى كده قرض جر منفعة، يبقى الفلوس دي هو استنفع بيها بلا مقابل. طبعا ده يعد ايه؟ ربا. عشان كده بيقول لك ايه؟ ذريعة الربا. طب والتاني نفس الفكرة، هو كده عشان يسلفني 100,000 اشترط عليا اني يبيع لي الموبايل اللي هو ثمنه الحقيقي 3,000 ب4,000، يبقى القرض ده ماله؟ جر منفعة، جر 1,000 جنيه زيادة، ده يعتبر ايه؟ ربا. عشان كده بيقولك وعلة المنع انه ذريعة للربا، ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته، يبيع المتاع، يبيع السلعة أقل من القيمة بتاعتها الأساسية بشرط أن يقرض المشتري. طيب، أو يبيعه بأكثر من قيمته، يبيع السلعة أكتر من ثمنها بشرط أن يقرضه هو، عشان أقرضك خد الموبايل ده، خد العربية دي، وبقى بأعلى من سعرها، فيكون ذلك حيلة على قرض جر منفعة. ففي الصورة الأولى لولا ما يستفيد المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض. هو مستفيد كده بالإيه؟ بالتخفيض. عربية يا ستي بدل ما هي ب230,000 خدتها ب2,000، يبقى خدتها أسفة ب200,000، يبقى أنا كده إيه؟ اديته القرض واستفدت انا بايه؟ طبعا انا ما استفدتش ولا حاجه لان ده ربا. ده ربا. طيب وفي الصوره الثانيه لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع باكثر من قيمته. دلوقتي انت موبايل ب3,000 جنيه يعني ايه اللي يجبرك ان انت تاخديه ب4,000؟ طبعا الجبر هنا الشرط اللي وضعه ان ايه، عشان يقرضك لابد ان ايه، تشتري منه السلعة بأعلى من ثمنها، خدت بالكو. وطبعا يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، اي منفعة. يعني فرضي انت مثلا جارتك اللي جنبك انا مزنوقة معلش كده في 10,000 جنيه. يا سلام، اتفضلي تديها ال10,000 جنيه. بس معلش كده، احنا يعني كنا عايزين نغير جو، فاديني بس مفتاح الايه الشاليه بتاعك، اروح اغير جو انا العيال اسبوع كده وارجع لك الايه المفتاح. لا، كل قرض جرى منفعة فهو ربا. اسلفك او ماله، خدي اتفضلي. بس العيال، انا بس خارجة مشوار، وخليهم عندك لحد ما ايه ارجع. انا لا معتادة ان انا بخلي عيال عندها ولا غيره. كل ما اخرج اسيب لها العيال، كل ما اخرج اسيب لها العيال، يكسروا بقى الدنيا، يبهدلوا الدنيا. لا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، طالما انا امر مش معتاد عليه. واخدين بالكو؟ يسلفوا، طب اديني بس العربية بتاعتك كده اعمل بيها مشوار وارجعها تاني. كل قرض جر منفعة فهو ربا، خدوا بالكم من الجزئية دي. بالإضافة إن هنا زي ما قلنا لا يحل سلف وإيه وبيع، لأن ده ذريعة للربا، ذريعة للربا. قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث: وذلك مثل أن يقول له أبيعك هذا العبد ب50 دينار على أن تسلفني 1000 دينار أو 1000 درهم. طيب، أبيعك هذا العبد ب50 دينار على أن تسلفني 1000 درهم. هنا طبعا إيه؟ بيع وسلف. طبعا يعني العبد ده ممكن ما يسويش ال50 دينار دول ولا حاجة، ممكن يكون ب40 دينار. بس يعني أنا محتاج الفلوس، طيب هبيع لك العبد ده اللي هو أساسي ب40 دينار. لا العكس، هنا العبد ده مثلا ممكن يساوي 60 دينار. طيب، أبيعك هذا العبد ب50 وأساسي سعره 60 على أن تسلفني 1000 دينار. يبقى أنا هنا بيع له حاجة بأقل من الثمن عشان إيه أحصل على السلف ده أو الفلوس دي. أو يقول أبيعك بكذا على أن تقرضني 1000 درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة. طيب، هنا بيقول لك أبيعك بكذا، يعني بيحدد المبلغ، على أن تقرضني 1000 درهم. يعني مثلا ابيعك مثلا ايه الدار بتاعتي دي، البيت بتاعي ده ب50,000 مثلا، او 60,000، او 500,000، وانت تقرضني 20 او 30 او 40,000. فبيقول لك هنا هو لما قبل ان هو يقرضه، بيقرضه عشان يحبيه في الثمن، يعني يتساهل معه في البيع، وده مش الثمن الحقيقي للشقة او الدار دي، ولكن عشان مقابل ان هو هيسلفه فبيتساهل معه. فهنا يبقى فيه ايه، يدخل الثمن في حد الجهالة، في هنا جهالة بالثمن الحقيقي. ليه؟ لأنه بيحبيه مقابل إن هو إيه يسلفه أو يقرضه مبلغ معين. طبعا، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع. يبقى في نهي إن احنا إيه نجمع ما بين السلف والبيع. ما ينفعش في عقد واحد سلف وبيع. ودي يعني شوفي دي بقى الناس بتستغلها أسوأ استغلال. نسأل الله السلامة والعافية يعني. طيب، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح. يعني إيه أفرد؟ يعني دلوقتي أنا بعت مثلا الشقة بتاعتي دي لجارتي، خلاص بعتها وتم البيع وهي استلمت الشقة وأنا أخدت الفلوس وانتهى كده. جيت بعد كده بقول لها ممكن تسلفيني مبلغ معين، يبقى ده كده لوحده وده كده لوحده، ما ارتبطوش ببعض. مش مقابل ما أنا هبيع لك الشقة بكذا هتسلفيني كذا، لا. بيقول لك هنا لو أفرد أحدهم على الآخر، يعني ده كده عقد لوحده البيع ده، وأنا هستلف ده حاجة تانية خالص مش مرتبطة بالبيع. إنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضوا. اقرضوا يعني إيه؟ يعني يسلفوا ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800، يعني 800 بألف أخرى. طيب، هنا بيقول لك هو هيقرضه ألف، هيسلفه ألف ويبيع له سلعة. السلعة دي تمنها الحقيقي 800، ولكن هو مقابل ان هو اقرضه الالف هيخلي السلعة دي بألف تانية. فكده هيكون ايه؟ هو سلفه ألف وسلعة بتمنمية، بياخد منه ايه بقى كده؟ 2000، يعني هيكتب عليه 2000. طبعا بقالك طبعا وبدي امثلة، طبعا ده بمعنى الربا، ده بمعنى الربا. وداله سلفه 1000 وباعله سلعة بتمنمية وكتب عليه السلعة دي اساسها 800، ولكن هو باعها له بكام؟ بألف، وكتب كده عليه ايه؟ 2000. طبعا ده ربا. هنا ده كده ذريعة للربا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، مفيش ارتباط ما بين السلف والبيع في عقد واحد. ماشي، خدي بالك هنا لا في قرض ولا في حاجة. وللأسف يا جماعة مدمنين المخدرات دول يعني بيبيعوا الحاجات طبعا برخص التراب. المهم ان هو يحصل على المال. نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا يعني خدي بالك ان هو ممكن يبيعها له كمان هو مش بحالته الطبيعية. طبعا هو في سكر ولا في بتاع، يبقى كده البيع اساسي لا يقع يعني. لو هو مش، لان طبعا لو في سكر او ذهاب عقل البيع ده لا ينعقد، لان طبعا ذهاب العقل لا يعني هو اساسي، يعني لا يملك لا بيع ولا شراء في حال ذهاب العقل. احنا كده خلصنا لا يحل سلف وبيع. ارجو ان يكون دي برضو جزئية دي اتفهمت، يعني ادينا كده اكتر من مثال. طيب، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. طيب، قال ولا شرطان في بيع، فنهى عن الشرطين في بيع، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. طبعا انتوا عارفين دي يعني درستوها في الأصول، النهي بيقتضي الفساد. طالما ولا كل ده يحرم. طيب، توضيح ذلك أن الشرطان في بيع إما أن يكون مفضيان إلى ربا، يعني الشرطين دول كده لما بنضعهم في البيع بيأدوا الربا، أو مفضيان إلى غرر. غرر يعني جهالة، يعني الضحك عليك في حاجة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن الغرر. طيب، أو يتضمنان محظورا شرعيا، أو إن الشرطين دول أساسي حرام، محظور شرعي يعني حاجة محرمة شرعا، أو يكون شرطان لا بأس بهما، يعني شرطان يجوز في العقد حلال يعني. ولو أردنا أن نختصر هذه الأحوال نختصرها بنوعين من الشروط، نقول إما أن يكون الشرطين متفقين مع الشرع، ويبتدي هنا يقسم يقول لك ممكن يكون الشرطين دول متفقين مع الشرع، يعني شروط أجازها المشرع. طيب، وإما أن يكون مخالفين للشرع، بمعنى أن هم يكون شرطين فيهم غرر، شرطين ربا، شرطين منهي عنهم أساسا، أي تضمنان محظورا شرعيا. فأما الشرطان اللذان يتفقان مع الشرع، الشرطين بقى يتفقوا مع الشرع، هيديكي أمثلة لشرطين متفقين مع الشرع. بيقولك أبيعك هذه السيارة، أبيع لك السيارة بتاعتي، ماشي. خدي بالك هنا يشترط شروط إيه؟ موافقة للشرع. شوفي بقى إيه الموافق للشرط. وأشترط عليك أن يكون بيعها مؤجلا أقساطا، هنا البائع، خدي بالك البائع هنا اللي بيشترط، بيقول له أنا هبيع لك السيارة بس أنا هبيعها لك بالقسط، هتدفع بقى كذا مقدم، وبعد كده كل شهر تدفع لي مبلغ، كل ده بالاتفاق، ده أول شرط. وأشترط عليك كفيلا غارما، يعني إيه كفيل غارم؟ يعني ضامن. يعني إيه ضامن؟ يعني حد يضمنك لو أنت ما دفعتش قسط من الأقساط، هو إيه؟ هيدفع بدالك. عشان كده اسمه إيه؟ كفيلا غارما، يعني حد يتكفل بيك لو أنت ما دفعتش، هو هيغرم ويدفع هو بدالك. وده طبعا شخص يعني ايه لازم يكون ثقة عند الايه، عند البائع، يعني مش اي حد بقى، لازم يكون حد بقى يعني عنده فعلا قدرة على اني يتكفل او يغرم لايه، للمشتري ده. بيقولك هنا فاشترط في العقد شرطين، ان البيع يكون مؤجل، واحنا طبعا قلنا ان بيع القسط ده لا ينافي الشرع، واشترط ان يكون في كفيل غارم، وده طبعا لمصلحة العقد. لان خدي بالك دلوقتي، يعني مثلا انا دلوقتي لما ابيع قسط انا لازم اضمن الراجل اللي هبيع له ده، فمن الضمان ان انا ايه، يجيب لي كفيل يعني ضامن يضمنه لو ما دفعش، هو ايه يدفع بداله. عشان كده بقولك غارم يعني يغرم، هو اللي يدفع بداله لو هو تعثر في ايه، في دفع قسط من الاقساط. بيقولك طبعا ده كده الشروط دي ما فيهاش اي حاجه خالص، لا ينافي الشرع، والشرع اذن بيه كونه ان هو يشترط كفيل غارم، ده من مصلحه العقد. و بالاضافه ان طبعا زي ما قلنا ان هو بيع بالقسط برضه ده الشرع اجازه. طيب، لان اذا عجز المشتري قام الكفيل بالسداد فتم البيع، فهذان الشرطان دخلا في العقد على وجه يوافق الشرع، وهذه الصورة جائزة شرعا، مفيش أي مشكلة خالص في الشرطين دول، وده عليه طبعا إجماع، مفيش أي مشكلة. طيب، من الشروط برضو اللي لا تعارض الشرع ويكون فيها منفعة للمشتري، زي مثلا واحد تاجر قماش، واحد تاجر قماش، خدي بالك انا هدي الامثلة دي من عندي عشان برضو بين لك المسألة. احنا كنا بنتكلم عن ولا شرطين في بيع. طيب، بنتكلم على الشروط اللي قد يدع يعني يحطها او يضعها البائع او المشتري. احنا تكلمنا في المثال السابق اللي اورده الشارح ان هو البائع بحط شرطين، وطبعا الشرطين دول جائزين مفيش فيهم اي مشكلة خالص. طيب، لو اني شروط وضعها المشتري بقى، زي مثلا تاجر قماش يقول هشتري منك القماش، المشتري بقى بيقول لك هشتري منك القماش بشرط ان انت تخيطه وتغسله، قبل ما تخيطه تغسله، واخدين بالكو؟ هو بقى يعني مثلا واحد عنده مصنع ولا حاجة وبيبيع قماش، وعنده مثلا حد بيخيط وعنده حد بيغسل ومش يعني المهم، فالمشتري بيقول له خلاص انا هشتري منك القماش ده، بس انت ايه بشرط ان انت تغسله، وبعد ما تغسله تخيطه لي. فقال لك كده يعني هو طبعا حط شرطين لمنفعة المشتري، ولكن شرطين جائزين، يعني ما فيش اي مشكلة في الشرطين دول، ما فيش حاجة حرمانية يعني فيهم. فبيقولك طبعا ده برضو جائز بإجماع. طيب، بيقولك برضو لو مشتري جه يشتري قطعة أرض أو يشتري منزل بيت، هتشتري بيت، وبتقولي لصاحب المكان أنا هشتري منك البيت، بس لازم يبقى فيه ورق متسجل معاك بملكية البيت، وأول ما يتم البيع هستلم البيت، خد بالك، واخدين بالكو؟ يعني أول ما يتم البيع خلاص تخلي البيت ده فورا. طبعا الشروط دي برضو ما فيهاش حاجة، يعني شروط لا تضر بشيء، هو كده بيأمن نفسه إن يكون في ورق متسجل عقد ملكية، ويكون مسجل عشان يضمن ان فعلا البيت ده يملكه البائع، بالاضافة ان هو عايز منفعة المبيع على طول اول ما يتم البيع. كل دي برضو يعني زي ما بنقول يعني مفيش فيها اي مشكلة، دي حفظ للحقوق، مفيش اي مشكلة في الشروط ديت. وهنا رغم ان هو اشترط شرطين، ولكن الشرطين جائزين لا يضر بشيء. بل هي في مصلحة سواء البائع أو المشتري. طيب دي برضو عليها إجماع. طب الخلاف في إيه بقى؟ أو إيه المسألة اللي ممكن يقع فيها أو وقع فيها خلاف ما بين العلماء؟ قال لك لو مثلا مشتري جه لبائع والبائع ده بيبيع حطب، بائع بيبيع حطب، فقال له المشتري، قال له أنا هشتري منك الحطب ده ب100 جنيه وهدهم لك كاش. ده كده شرط ان هو هيشتري بطريقة الكاش. طيب و انت كده عليك ان انت تكسر الحطب ده، اهو شرط كمان، وتحمله الى يعني توصلهولي للبيت بتاعي، توصلهولي للبيت بتاعي. هنا في خلاف ما بين العلماء. أولا هنا في أكتر من شرط، مش شرطين بس، هنا بقوا 3 شروط، في 3 شروط كده في العقد ده. أولا هو هيشتري كاش ب100 مثلا وهيكسره، أدي شرط تاني، وهيحمله إلى بيت المشتري. هنا اللي قال او اجاز البيع ده قال لك اني مفيش مشكلة في البيع ده، هو اشترط صحيح 3 شروط بس، ال3 شروط جائزين. وطبعا استدل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب هل ده شرط مخالف للشرع؟ لا، كلها شروط جائزة، كلها شروط ايه؟ جائزة. وتاني دليل استدل بيه اني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، فبيقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين شرط أو شرطين أو 3. طبعا هنا ده اللي استدل بيه أصحاب القول الأول. طيب أما الذين منعوا، ودي رواية عن مين؟ عن أحمد رحمه الله، ويقول به طائفة من أهل الحديث، استدلوا بإيه؟ بظهر السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، أي لا يحل الشرطان إذا وقع في بيع. قالوا فنأخذ بظهر هذا الحديث، ثم قالوا لو قلنا إن الحديث المراد به شرطين فاسدين أي يعارضان الشرع لما كان الحديث معنى، لأن الشرط الواحد المعارض للشرع يبطل البيع، فما من باب أولى إذا كان شرطين فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشرطين خاليين من الفائدة. طب هو عايز يقول لك إيه؟ قال لك دلوقتي إحنا ناخد بظاهر الحديثين، بظاهر الحديث اللي هو لا شرطين في بيع. قال لك لو كان الشرطين دول منهي عنهم أو فيهم بيع غرر او فيهم محظور شرعي، ده حتى لو كان شرط واحد يبقى كده البيع اساسي لا تتم. يبقى اذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا شرطان في بيعة، يبقى دول شرطين مفهومش اي تعارض للشرع، فهنا لما اشترط الشرط الثالث ده يبقى كده هو في تعارض مع ولا شرطين في بيعة. وتوضيح ذلك أنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا شرطين في بيع الشرطين المعارضان للشرع، فإن الشرط الواحد منهما محرم فيكون، فكيف يقول شرطان؟ إنما يقول شرط واحد. وينبه على ذلك لأن كونه يقصد الشرطين يدل على أن الأصل فيهما الجواز، ولكنما حذر لكونهما يوجبان شيئا من الغرر أو الفتنة. طيب الكلام برضو يعني مش متضح، وعايز يقول لك هنا ولا شرطان في بيعة ان انت بتشترطي اكتر من شرط، يبقى شرطين او تلاتة في بيعة واحدة، وده يؤدي إلى غرر أو فتنة. وجودهم مع بعض كده التلاتة دول يؤدي إلى غرر أو فتنة، رغم أن كل واحد فيهم إيه ممكن يكون جائز، ولكن وجود التلاتة مع بعض يؤدي إلى ضرر وفتنة. طب هنا شو بيقولك؟ إحنا طبعا لسه في بتاع اللي اشترى حطب ده. إذا اشتريت الحطب على أن يكسره ويحمله إلى بيتك فقد أصبحت ثلاثة عقود. خدي بالك هيفسر بقى الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده في الشرطين، لا شرطين في بيع. يقول لك هنا دلوقتي انت اشتريتي الحطب ده بمئة جنيه، ده كده عقد بيع. طيب وعندك كمان عقدين إيجارة، الأول تكسير الحطب والتاني حمل الحطب إلى البيع إلى البيت. فهنا عندك عقد بيع وعقدين إيجارة. خدي بالك إن في حاجة اسمها عقود إيجارة، يعني أنت بتأجريه عشان يكسر لك الحطب، بتأجريه عشان يحمل لك الحطب إلى البيت. خدي بالك إن دي مش عقود بيع، دي عقود اسمها عقود إيجارة. زي مثلا تأجري حد مثلا ينقل لك العفش بتاعك لو أنت مثلا تعزلي، بتأجري حد مثلا يساعدك في البيت، كل ده أجرة. بتأجري مثلا عربية توصلك لمكان معين، كل دي اسمها عقود إيجارة. فهنا بيقول لك الطريقة او البيع بالطريقة دي، بان انت حددتي ثمن الحطب واشترطتي كمان ان هو يكسره وان هو يحمله للبيت، انت كده دي تلات عقود. عقد بيع اللي هو اشتريتي الحطب ودفعتي الفلوس، وعقدين ايجارة. ايه عقدين الايجارة دول؟ عقد تكسير الحطب وعقد التاني حمل الحطب إلى البيت. فأصبح إيجارة بدل من كونه عقد بيع. ليه؟ لأن قالك هنا اتنين إيجارة وواحد بيع، يبقى ده ما بقى أصبحش بقى إيه بيع، لا ده بقى إيه إيجارة، لأن هنا اتنين إيجارة وواحد بيع، يبقى الإيجارة اللي هتغلب لأن الحكم للأغلب، فهو بيع وفي حقيقته تغلب الإيجارة. لذلك قالوا تدخلت العقود، تدخلت العقود. يبقى أنت كده عملتي أكتر من عقد في صفقة واحدة، فقال لك هنا بتتداخل العقود. وحينئذ لا نفرق بين كونه مشروعا أو ممنوعا، فإذا تضمن البيع شرطين لمنفعة أحد المتعاقدين فإنه لا يجوز. ولا شك أن هذا القول أشبه وأقوى من ناحية الدليل، والظاهر الدليل إيه؟ الدليل أقوى. وكون أحد المتعاقدين يشترط منفعتين في شرطين، لا شك أنه لا يأمن من دخول الغرر. طيب هو عايز يقول لك إيه؟ قال لك دلوقتي في أحد المتعاقدين اللي هو البائع والمشتري اشترط منفعتين في شرطين. ايه المنفعتين دول؟ ان هو يكسر له ويحمل له الحطب لبيته. فبيقول لك هنا مفيش شك اني هيدخل الغرر، لان انت هنا في عقدين ايجاره. طب التكسير هيكون بكام والحمل للبيت هيكون بكام؟ لا، انت كده هيقع اللي هو ذي المنفعه اللي هو بقى هيبقى المشتري على غرر، في غرر كده، لان لازم يبقى كل حاجه لوحدها، ما يبقاش في عقود متداخله كده. طبعا يعني المساله دي زي ما انت شايفه فيها خلاف، في قال لك ما منعش، قال لك تمام مفيش اي مشكله خالص، هو اشترط ثلاث شروط وطالما كلهم جائزين يبقى مفيش اي مشكلة. وفي فريق تاني اللي هو الامام احمد ومن تبعه قال لك لا، هنا دي في عقود كده متداخلة مع بعضها، عقد ايجارة وعقد بيع، فما ينفعش دين دول يعتبروا شرطين في بيع، لان انت كده ايه بيع وايجارة، فمنع ان تتم صفقة بهذه الطريقة. واخدين بالكو؟ بس طبعا الحق طبعا مع الفريق الاول، الحق مع الفريق الأول، لأن دي كلها شروط يعني ما فيش فيها أي مشكلة، يعني لأن أنت ممكن تحددي له والله أنا أشتري بمية جنيه وهتكسر لي عارفين يا بنات مثلا زي أقول لك حاجة، فريد أنت مثلا روحتي عند تاجر سمك، روحتي عند تاجر سمك واشتريتي سمك ماشي، وقلتي له انا عايزه بقى انضف السمك ده، خدي بالك كده انت اشتريتي ده بيع وشراء، هينضف لك بقى السمك وهيقليه بقى ويطبخه او يشويه او الكلام ده، يبقى انت كده ايه هينضف ده ايجاره، ويقليه ويشويه او يطبخه ايجاره، طب ده انت كمان توصله لي البيت ايجاره، كل ده ليه حساب، يعني صاحب المحل كل ده ليه حساب، ما بيبقاش كده يعني. طبعا في محلات تقولك ده فوق البيع، بس مش ممكن يعملك كل ده طبعا فوق البيع، يعني خلينا في الحقيقة التنظيف بكذا يا مدام، او ده التنظيف ده بكذا، والمش عارفة الطبخ بكذا، او ممكن يكله يقولك كل ده هيتكلف كذا، دي ما فيهاش حاجة يعني، عارفة شرعا ما فيش فيه مشكلة خالص فيها. ولكن سبحان الله يعني زي ما نقول فيها خلاف. طيب أما الشرطان الممنوعان شرعا، الشروط بقى الممنوعة شرعا، كأن يشترط شرطين محرمين موجبين للغرر، خدي بالك هنا يرجع تاني بقى للتقسيمة اللي هو قسمها، هو قسم لك في الأول خالص شرطين متفقين مع الشرع ما فيش فيهم أي مشكلة خالص، في حاجات فيها إجماع وتكلمنا عن الشروط بتاعتها أو الكيفيات بتاعتها، وفيها عليها خلاف اللي هو حكاية الحطب، إن أنت دخلتي يعني أكتر من عقد في مبيع واحد. طيب هنا بيتكلم عن الشرطين الممنوعين شرعا، والشرطين دول محرمين وهيؤدوا الى غرر الى جهالة، اذ لو انفرض شرط واحد محرم فان هذا يقتضي فساد البيع، فكيف اذا اشتمل على شرطين محرمين؟ يبقى هنا الايه التحريم اشد واشد. في شرطين بيشترطهم البائع أو المشتري، والشرطين فيهم غرر. بيقولك ده أنت لو كان شرط واحد فيه غرر ده يقتضي فساد البيع، أمال بقى لو شرطين كمان لا، ده كده يبقى أكيد البيع يحرم. طيب هيديكي بقى أمثلة. واحد عنده أرض وهيجي مشتري يشتري الأرض، فبيقول لك، بيقول له إيه؟ أبيع لك هذه الأرض. خدي بالك بقى، هبيع لك الأرض دي. طيب ماشي موافق. يبتدي بقى يحط الشروط. شو الشرط يحطها إيه؟ على ألا تبيعها لأحد ولا تهبها لأحد. أنت متخيلة؟ أنت طبعا هنا أنا لما بشتري حاجة، بشتري أرض، أنا بدفع الثمن وبتقول إلي ملكية الأرض. أنا لما بتقول إلي ملكية الأرض أنا لي حرية التصرف فيها، بحيث ان انا طالما ملكتها ممكن ابيعها، انا حرة، ممكن اديها هدية لابني، اديها هدية لبنتي، ممكن الرجل يخليها مهر لزوجته. يبقى دي حرية التصرف. يبقى ازاي البائع يضع هذه الشروط؟ طبعا هنا العقد ماله؟ باطل. فإن قوله هذا يعارض الشرع، طبعا ده يعارض شرع الله عز وجل، لأن الذي يشتري الشيء من حقه أن يبيعه أو يهبه. دلوقتي أنا لما اشتري الشيء أنا ليا تمام الحق في التصرف فيه كما يحلو لي، بعته وهبته أنا حرة. فإن من ملك السلعة من حقه أن يبيعها ومن حقه أن يهبها. وأن طبعا يتصرف فيها بالإيه؟ بالمعروف. طيب إيه مثال تاني؟ بيقول لك مثال تاني، واحد مثلا دلوقتي عنده عربية وهيبيع العربية ديت، يقول للمشتري إيه بقى؟ هبيع لك العربية بس بشرط على ألا تحمل عليها أحد. هبيع لك العربية بس اوعى تركب فيها حد. طب ده شرط ماشي. والشرط التاني بقى اوعى تسافر بيها. طبعا دي شروط يعني ما انزل الله عز وجل بيها من سلطان، لان انا من حقي زي ما قلتي، زي ما قلنا، تملك السلعة. طالما انا ملكتها يبقى انا اكون جائز التصرف فيها، اركب فيها بقى اللي انا عايز اركبه، لان دي بقت ملكي، اسافر بيها ما سافرش بيها، انا طبعا ليا ايه؟ حرية التصرف فيها طبعا. فبيقول لك كل هذه الشروط تخالف الاصل الشرعي. فالاصل اذا اشتريت الشيء فانا حر فيه، اتصرف فيه كيف ما اشاء، لان طبعا البائع بالشروط ديت يعارض ويخالف شرع الله عز وجل بكلا الشرطين. فطبعا قال لك ان الشروط لو هتبقى بالكيفية دي كده محرمة بالاجماع. طبعا الكل اجمع على تحريم الشروط ديت في البيع. وبيقول لك لو هو اشترط شرط واحد من الشروط دي هيقتضي طبعا فساد العقد، حتى لو كان شرط واحد بس، ان يقول لك لا طيب خدي الارض بس ما تبيعهاش، برضو الشرط ده يبطل العقد، ده شرط يحرم يؤدي الى بطلان العقد. طب ما بالك بقى هو جمع ما بين شرطين محرمين، فده من باب اولى، من باب اولى. ماشي كده، دي معنى ولا شرطين في بيع. طيب ولا ربح ما لم يضمن، خدي بالك بقى بالجزئية دي، ولا ربح ما لم يضمن. دلوقتي أنا اشتريت سلعة، اشتريت تلاجة مثلا، اشتريت غسالة، اشتريت بوتاجاز، ماشي، ودفعت الفلوس، بس لسه البوتاجاز عند البائع، انا لسه ايه، ما قبضتوش، ما اخدتوش، لسه عند البائع. واخدين بالكم؟ هل ينفع ان انا ابيعه؟ ينفع ابيع السلعة دي قبل التسليم؟ قالك لا. ليه؟ لان هنا انا اشتريت السلعة فعلا ودفعت الثمن، بس انا لسه ما استلمتش السلعة، هي لسه عند البائع. طيب افرضي هي لسه عند البائع وجت مطرة غزيرة، اعصار بقى ومطر شديد، وانتوا طبعا شفتوا المطر في الشتاء كان عامل ازاي، دخل على مخازن تجار كتير وافسد البضاعة بتاعته. طب البوتاجاز بتاعي ده اللي انا اشتريته، انا اشتريته بس لسه ايه، عند البائع ما استلمتوش لسه، ودخلت بقى عليه الاعصار والمطر الشديد ده وغرقوا البوتاجاز، باظ. مين اللي يتحمل؟ اللي يتحمل البائع. ليه؟ لان لسه في ضمانه، انا لسه لم استلم بعد، لسه لم استلم بعد، اول ما استلم ممكن ابيع، لكن طول ما هو عند البائع وفي ضمانه ما اقدرش ابيع السلعة دي. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال، ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ايه، ما لم يضمن. شوف هنا بيقولك عقد البيع ينقل السلعة من ملك البائع إلى ملك المشتري. نعم، عقد البيع اللي تم ما بيني وما بين المشتري ده بينقل السلعة من ملك المشتري لملك الايه، البائع، لكنها لا تخرج من ضمان البائع الى ضمان المشتري الا بالقبض، بالقبض يعني ايه؟ استلمها. لما استلمها يبقى هي كده في ايه؟ في ضماني انا. يبقى في اللحظة دي ممكن ابيعها واربح فيها، لكن لو هي لسه لم يتم الاستلام بعد، رغم ان انا اشتريتها بس لسه ما استلمتهاش، ينفع ابيعها؟ لا. للنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ ولا ربح ما لم يضمن، لان هي في ضمان البائع، لو جرى لها حاجه هو اللي يتحمل الخساره. اول ما استلمها انا وتبقى في حوزتي، حطيتها في عربيتي كده او عربيه النقل اللي هتنقلها لي، يبقى كده بقت بتاعتي، لان انا استلمتها انا اللي اضمنها. في اللحظه دي ممكن ان انا ابيعها. وده بيحصل عليه نزاعات. الناس التجار الكبار اللي بيشتروا بقى من الصين تجارة، أو طبعا تجارة مع الصين تعتبر من التجارة، يعني من التجارات الرائجة عندنا دلوقتي في مصر. معظم التجار بيجيبوا من الصين. طيب دلوقتي التاجر راح الصين واشترى البضاعة، من البائع هناك وبيشوفها وبيعينها وهي لسه في مخازن البائع الصيني هناك. هنا في طريقتين، اني التاجر اللي هو المشتري بيستلم البضاعة ديت من المخازن هناك، بيستلمها فين؟ على فكرة دي بتبقى عقود ما بينهم، يستلمها في الصين خلاص، بياخدها وبتبقى كده في ايه؟ في حوزته هو، يبقى هو الضامن ليها عشان هو استلمها منه فين؟ هناك في الصين. هو بقى بيبتدي ايه؟ يتعامل مع شركات لنقل البضاعة دي، سواء بقى عن طريق الطيارات، عن طريق السفن، وطبعا المعظم بيستخدم السفن. طيب لو حدث اي مكروه للسلعة دي، غرقت السفينة، نسأل سمت العافية يعني، او البضاعة فقدت، وساعات كتير البضاعة بتفقد، لو في طيران او كده ممكن البضاعة تفقد خالص، ما يلاقوهاش، تروح بلد تانية تيجي هنا، المهم فقدت، مين اللي يتحمل؟ البائع ولا المشتري؟ هنا بقى اللي يتحمل المشتري. ليه؟ لأنه هو استلم البضاعة، البضاعة دلوقتي بقت في حوزته، استلمها من التاجر البائع اللي هو في الصين، خدم المخازن بتاعته وبقت في حوزته هو، اي خساره تقع ولا يتحملها. وفي اللحظه دي اول ما يستلم البضاعه ممكن يبيعها للتجار بقى اللي ايه بيشتروا منه هنا في مصر، حتى لو هي جايه البضاعه دي على ظهر السفينه، هي لسه ما وصلتش مصر، ممكن يبيعها او ممكن يبيعها. ليه؟ لان بقت في حوزته، واخدين بالكم؟ هو كده بيبيع حاجه يملكها، طبعا بتبقى موصوفه في الايه، في الذمه، حاجات بقى يعني موصوفة وصف دقيق في الذمة، وممكن ان هو يبيعها في الوقت ده. طيب لو تم التسليم بطريقة تانية، هو خلاص اشترى، التاجر الكبير ده اشترى، ولكن التسليم هيكون هنا في مصر، في ميناء، في ميناء بقى دمياط، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة. يبقى التسليم هيتم فين؟ هنا في مصر. يبقى هو التاجر اشترى خلاص، بس لسه البضاعة في حوزة البائع، في ضمان البائع، لأن التسليم متفقين على أن التسليم يكون هنا في مصر. يبقى هنا كده لو حدث تلف للبضاعة، مين المتحمل هنا؟ البائع، لأن التسليم لسه ما تمش، التسليم هي في ضمان البائع. أول ما يتم التسليم هتبقى في ضمان مين؟ المشتري. طيب هل كده والبضاعة لسه جاية في الطريق رغم إن هو اشتراها ودفع الفلوس، جايه بقى على ظهر السفينه ولا الطياره، هل ليه ان هو يبيعها؟ لا، هنا بيع او هيربح ولا ربح ما لم يضمن، لان هو لسه ما ضمنهاش، ما بقتش في حيازته. اول ما توصل ويستلم البضاعه خلاص بقى هو الضامن ليها، و يجوز لي اني ايه في الوقت ده اني يبتدي يبيعها. فهمت ولا ربح ما لم يضمن؟ طيب شوفي هنا، واذا قبض المشتري السلعة بنفسه او بوكيله، لان خدي بالك ان المشتري ممكن يوكل حد بالاستلام من واخرجها من مستودعات البائع. يبقى هنا المشتري قبض السلعة وخرجها من مستودعات البائع، من مخازن البائع، جاز له أن يبيعها ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة، لأنها بالقبض بالتسليم ده والنقل صارت في ضمانه، ولأجل ذلك جاز له أن يبيعها ويربح فيها، ولا يجوز له ذلك قبل أن تدخل في ضمانه. مفهوم كده يا سنة تالتة؟ في أسئلة؟ في سؤال واحد. طب معلمتي بالنسبة لشركة متخصصة في تجارة العربيات وبتكون متواجدة عند الوكيل السيارات، ولو امتى عايزة تشتري سيارة بالقسط بتتعاملي معاهم هم في الإجراءات وياخذوا هم الضمانات وتمضي معاهم الأوراق، إنما لو هشتري كاش يبقى من الوكيل على طول، ده يجوز؟ طب الشركة دي أكيد هي متفقة مع البائع، متفقة مع بائع السيارات. بس خدي بالك يا بنات، أنا عايزة أقول لك حاجة عشان برضو نكون على علم بالحاجات دي. دلوقتي أنا كبائع، أنا مش ضامن اللي قدامي ده، وده اللي بيحصل في السوق. خدي بالك في يعني تجار كتيرة جملة يقول لك لا انا مش هبيع الا كاش، انا ضامن الناس دي، خاصة في الوقت اللي احنا فيه ده. زي ما انت شايف الدنيا يعني الاحوال مش مستقره، ما بيبيعوش الا كاش. يقول لك قسط، لا انا خاف، انا اضمن منين ان يديني حقي؟ واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك يعني حتى لو هيبيع قسط يقول لك هاتي حد يضمنك. تعاملتي مع مين من التجار المعروفين؟ قول لي عليه ويضمنك، او بالرهان يرهن حاجه، يعني يجيب له حاجه مقابل او توفي سعر الحاجه اللي هو ياخدها منه لحد ما يديله بقيه الاقساط، وبعد كده يديله الرهان اللي هو سايبه عنده ده. وده بصراحه يعني بيبقى افضل شيء في التعاملات دي. طب هنا بيقول لك ان سحر بتقول ماشي، شركة مشهورة في التوكيلات الكبيرة. طيب أصل خدي بالك، هنا أنت مالكيش دعوة خالص بمين؟ بصاحب المعرض. أنت معاكي شركة هي اللي هتكون ما بينك، أو ممكن الشركة دي بتشتري العربيات من صاحب الاجنس ده بتاع العربيات، وهي بتقوم بالبيع عن طريق القسط. بياخدوا ضمانات مقامة، لازم ياخد ضمان، ده اسمه يا الرهن. الرهن دي ما فيش فيها مشكلة. ايه المشكلة في كده؟ ايه المشكلة في كده؟ انت هتشتريها كاش، هتشتريها من هنا، هتشتريها قسطة، تشتريها من، بس خدي بالك هو كده بياخد منك ضمان. بس خدوا بالكوا، لاني ساعات بيشترطوا الفوائد مع التأخير اللي هي غرامة التأخير دي. طبعا هنا يجعل العقد ربوي. غرامة التأخير يعني ايه غرامة التأخير؟ هو انت بتدفعي مبلغ من ثمن العربية والباقي بيقسطه وبياخد بقى الضمانات اللي ايه البيت بقى والكلام ده. طب انت لو اخرتي قسط من الاقساط يقول لك يبقى عليكي غرامه قد كده. يعني مثلا نفرض ان القسط مثلا بتدفعي 50,000 في الشهر وعلى 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور زي ما بيبقى الاتفاق، يقول لك لو اخرتي القسط ده في غرامة التأخير، هتدفعيه مثلا 55,000. لا ده يحرم، ده كده يحرم، كده يحرم اللي هي فيه غرامة التأخير دي. لكن بالخلفية دي ما فيهاش حاجة. نعم، بس المهم ما يبقاش فيه غرامة التأخير يا سحر. ماشي، مفيش مشكلة. يا كل دي بس الضمان ايه؟ هو استلمها واصبحت ملكه. لا بس لازم يسد ثمنها الاول عشان يقدر يبيعها، لازم يسد ثمنها كله، كل يعني كل الاقساط دي تتسد وبعد كده يبيعها، يقدر يبيع. ماشي. طيب المشتري الجديد اللي هيشتري منه، مين اللي هيشتري منه؟ ما ينفعش يبيعها يا سحر، لازم يدفعها كلها، يدفع كل الفلوس بتاعتها وبعد كده يبقى يبيعها. عشان تمتلكي سلعة لابد ان انت تكوني دافعة كل ثمنها، ده يبقى كده الملكية صارت اليكي. لكن كل ما انت عليكي اقساط هي لسه انت كده لم تملكيها بعد، حتى لو هو ادهالك، هو بيديها لك البيع التقسيط، بيديك العربيه ما فيهاش اي مشكله خالص، بس انت ما تقدريش تبيعي الا لما تسدي كل الثمن بتاعها. حتى لو هو بيسمح لك بكده ما ينفعش تبيعيها الا لما تسدي كل الاقساط اللي عليك. ماشي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.